أقرأ المسجد. فيه مسائل. نعم. الأولى تفسير آية آل عمران. نعم. الثانية تفسير آية الفتح. نعم. الثالثة الإخبار بأن ذلك. وإذا قال التفسير تفسير كذا وكذا فمقصوده أخذ الحكمة منها لهذا الباب. يعني محل الشاهد من الآية أنها دلت على ما على الترجمة، هذا مقصوده، فترجم بها فيريد أن يبين وجه ترجمة فيها فيقول التفسير تفسيرها. نعم. الثالثة الإخبار بأن ذلك أنواع لا تحصر، يعني الظنون التي تظن من الإنسان، الإنسان ظلوم جهول في الواقع كما وصفه الله جل وعلا، إذا اجتمع الظلم والجهل يصير كل شر موجود. نعم. الرابعة أنه لا يسلم من ذلك إلا من عرف الأسماء والصفات وعرف نفسه. نعم، يعرف نفسه أيضا لأنه ظلوم جهول. نعم. باب ما جاء في منكر القدر. شفنا الأسئلة. أحسن الله إليكم وبارك فيكم وأثابكم. يقول السائل ما حكم قول حظي سيء؟ ما يجوز مثل هذا، حظه سيء ما هو شديدنا حظه سيء، لأن الإنسان حتى ما يتصرف فيه، ولكن يقول أنه له عند الله حظ. الواجب أنه إذا أصيب بشيء يكره أن يستغفر، يستغفر ربه ولا يقول حظي سيء، لا، يستغفر الله جل وعلا ويسأله من فضله. نعم. ويسأل أيضا عن قول إخبارا لا شكوى، هذا لا بأس به عندما يعني يسأل المريض أو أشبه ذلك عن حاله فيخبر أخاه، لأنه إذا سأله يقول أخبرك بهذا، ليس شكوى لله، لأن بعض الناس إذا تمادى بالتضجر وشيء هذا معناه شكوى، يشكو. الإمام أحمد لما كان في المرض، مرضه، كان يئن، المريض يئن لأنه يجد راحة بالأنين، فقيل له إن طاووس يقول إن الأنين شكوى فترك الأنين فلم يئن حتى مات. العلماء يخافون من الأشياء التي قد لا يتفطن لها الإنسان. نعم. ويسأل أيضا عن أسألك بالله ما حكمه وعليك بالله وبالله عليك، بالله عليك أن تفعل كذا وكذا، هذا يشبه القسم مثل هذا، أن يقسم عليه بالله. وهذه مرة مضى في الدرس الماضي أن السؤال بالله إذا لم يسأل الإنسان إثما أو قطيعة رحم أو شيء يضر بالسائل، وكان سؤاله لشخص معين، فإنه يجب أن يعطى سؤاله. أما إذا كان فيه تعدي، فيه ظلم الغير، وفيه يعني يسأل ما لا يستحق ألا يعطى، أو سؤاله عام يسأل ناس محل عام يقول أسألكم بالله تعطوني كذا وكذا، لا يلزم. أما قوله بالله عليك أن تفعل كذا فهذا قسم، فتقدم أنه إذا كان يقصد بذلك إكرامه أن هذا لا يلزمه شيء. أما إذا كان يقصد إلزامه يلزمه بهذا، فهذا إذا لم يجيبه إلى ما طلب يكون حانثا، يكون عليه تكون عليه كفارة يمين. نعم. يقول هل للقدر مشيئة مثل أن يقول شاءت الأقدار؟ القدر صفة من صفات الله، من لأنه أمره وفعله، صفات الله جل وعلا ليست إله، ليست آلهة، إنما هي معان تقوم بالموصوف تعالى وتقدس. فلا يقول شاء القدر، كما أنه لا يقول مثلا قالت السماء أو شاءت السماء أو أرادت السماء أو ما أشبه ذلك من التعبيرات السيئة، بل شاء الله جل وعلا وقدر الله ما أشبه ذلك، يضيف ذلك إلى الله جل وعلا. نعم. يقول هل المقصود بالبراكين التي كانت في النار، هل المقصود أن النار هي البراكين التي كانت في الحرة المدينة؟ البراكين تكون في كل مكان، لأن قلب الأرض اللي هو مركزها نيران عظيمة تلتهب، فقد تنفجر في وقت ما في بعض تنفجر هذه ويصل عذاب من عذاب الله جل وعلا، هذا أمر حقيقي لا يحتاج يعني. نعم. يقول هل الأشاعرة من الفرقة الناجية؟ هذا السؤال ينبغي فيه التفصيل، الناجية من إيش؟ إذا كان يقصد بالناجية من العذاب الدنيوي الذي يأخذ المجرمين فقل نعم، ليسوا من الذين يأخذهم العذاب الآم. أما إذا كان يقصد بالفرقة الناجية يعني الفرقة المعينة التي قيل إنها تكون على الحق منصورة لا يضلها من خذلها ولا من خلفها حتى قيام الساعة، هذا هم ليسوا منها من هذه في هذه السبيل، لأنهم خالفوا في توحيد الله الذي هو توحيد الصفات، خالفوا فيها. ثم هذا ليس على إطلاقه، لأن الأشاعرة فيهم العلماء وفيهم العباد وفيهم الزهاد، وهم ما قصدوا المخالفة وإنما ظنوا أن هذا الحق، ولو تبين لهم لاتبعوا ولكن اجتهدوا وأداهم اجتهادهم إلى هذا، فهم يثابون على اجتهادهم وخطأهم يعفى عنهم، كما جاء في الصحيح إذا حكم الحاكم واجتهد فأصاب فله أجران، وإن أخطأ فله أجر وخطأه معفو له. أما إذا كان لا عنده عناد وتبين له الحق وعاند فله حكم آخر. نعم. وعلى كل حال الخطأ إذا تبين يجب على العبد أن يجتنبه، ثم لا يلزم من ذلك أن يضلل المخطئ فضلا عن تكفيره، إنما يبين له الحق، فإذا عرفه وتمادى قيل إنه ضال. نعم. قل هل يجوز أن يقال لأهل الكتاب إخواننا؟ لا يجوز، إذا كانوا إخواننا فنحن مثلهم، بل يجب أن نتبرأ منهم، والله جل وعلا يقول لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم، يقول جل وعلا يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم، في آيات كثيرة في مثل هذا. ويقول في لما ذكر في آخر سورة الأنفال أن المؤمنين بعضهم يوالي بعض والمهاجرين، أخبر أن الكافرين كذلك بعضهم أولياء بعض، قال إلا تفعله تكن فتنة وفساد كبير، يعني لم تفعلوا هذا يعني تتولوا المؤمنين وتعادوا المشركين تكن فتنة وفساد كبير. نعم. هل يجوز للمرأة السلام على قبر النبي صلى الله عليه وسلم؟ المرأة لا يجوز أن تسلم على القبور، وقد جاء لعن زوارات القبور، وهذا لا فرق بين قبر وبين قبور كما قرر العلماء ذلك. نعم. قل ما هو تفسير قوله تعالى إن الله لا يحب الفرحين وفيما نزلت يقول؟ قل ما تفسير قوله تعالى إن الله لا يحب الفرحين؟ هذا في قصة قارون فرحين في الدنيا بأمور الدنيا والأموال والغيرها. وكذلك من اللعب وغيره. الله لا يحب الفرحين في مثل هذه الأمور. يفرح في الدنيا معناه أنه رضي بها. الذين يرضون بالدنيا واطمئنوا بها قد جاء الوعيد عليهم. نعم. قل هل ما يحل بالصالحين من أمراض ومصائب يعتبر من العذاب؟ هذه إما أن تكون سبب يعني ذنوب يمحصها الله عنهم، أو تكون مثل رفعة لهم في رفعة درجاتهم. لهذا في ابن مسعود يقول دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يوعك، يوعك يعني أنه صابه حمى، قلت يا رسول الله إنك لتوعك وعكا شديدا كما يوعك رجلين منا، فقال نعم، قلت لأجل أن يكون لك أجرين، قال نعم. يعني الإنسان يصاب إذا أصيب المرض فهو أجر له وتكفير للسيئات، يجب أن يحتسب ذلك وأن يظن بربه جل وعلا أن هذا رحمة، رحمة منه. ولهذا جاء في الحديث الآخر أن حظ المؤمن من النار الحمى، يعني الحمى حتى يكون يحتمي من جهنم لنصيبه، يكون بذلك كفر عنه ما يستحق به دخول النار. نعم. قل هل السائل بالله عز وجل يأثم؟ يأثم نعم، إذا سأل ما لا يستحقه وما لا يجب له فيأثم. نعم. أسأل الله إليكم وبارك فيكم وأثابكم.